الراديو 90-90 هواها مصر. من المعروف إن أكتر مكانين في الدنيا ممكن تلاقي فيهم أكتر حلول لـ 93% من مشكلات الكون هما مكانين: تحت الدش أو وإنت مزنوق على كوبري أكتوبر. تحت الدش بتبقى الدنيا بعيدة قوي وتحس إنك بتحلق كده فوق أنات المعذبين على الأرض الشريرة، شايف كل حاجة رايقة وصافية وكل الحلول سهلة. وممكن علشان كده لحظة التأمل تحت الدش بتاخد 95% من وقت الحموم، بينما استعمال بقى الصابون والشامبو والليفة والسفنج والحجر وكل ما له علاقة بالحموم بيكون في 5% الباقيين. أو النبي زي ما بقول لكم كده. المهم بقى إن مش ده موضوعنا، لأني أصلاً جاتلي لحظة الإلهام اللي بتكلم عنها دي وأنا في اللقطة التانية. أيوان زنقت كوبري أكتوبر، قاعدة في العربية كده ومسلمة أمري لله ومستنية المعجزة إياها تحصل وتخلي العربية تتحرك أكتر من 3 متر. والله ما كان غرض دي أكتر من 3 متر من غير ما ترجع تقف تاني ربع ساعة. قال لو الاقي لك موتوسيكل بتاع ديليفري عدى من جنبي ور ورا منه عجله عدت ور شويه وسكوتر راح معدي رخر ور، كل ده في 60 سنتي اللي بيني وبين الرصيف. فكرت كده في عقل بالي، طب ما هي حلوه اللعبه دي، انا ما فكرتش فيها ليه قبل كده؟ ايه لازمه اوض النوم والانتريهات اللي الناس بتتحرك بيها دي طالما 99% راكب فيها نفر واحد؟ ما الناس دي عندها حق برضو، فكروا برا الصندوق، وبالحاجات الصغيرة اللي راكبينها دي هيوصلوا قبل مني، هيوصلوا قبل مني وهغل منهم وقبل كل اللي متحنطين مستنيين الفرج زي حالاتي دول. زي ما بقولك كده، ولاجل ما تكتمل الحبكة الدرامية يا مؤمن وانا في عز زن النحل اللي في دماغي ده، يقف جنب مني سكوتر وتترفع الخوزة عن دماغ اللي لابسها اللي والتقي لك بنت، او الله زي ما بقول لكم كده بنوتة أمورة. رفعت الخوزة وكلمتني، وبعد السلامات والتحيات والإعجابات قلت لها انتي ما بتخافيش يا شابة؟ ضحكت قوي وقالت لي لا طبعا، ده سهل قوي، ده زي البسكليتة بالظبط بس بموتور. يا اختي قال لا تقع يا ضنايا. لا أنا باخد بالي وبمشي على مهلي ولابسة الخوزة وربنا بيستر، أنا لو فكرت في الخطر ما المشي على الرجلين خطر وركوب المواصلات خطر والعربية خطر برضو. والله عندك حق يا أختي. طب السئالة والغتاتة والسخافة واللازم منه يعني؟ لا بالعكس، أقل بكتير من المواصلات والعربيات، على ما بياخدوا بالهم إن بنت بكون عديت أصلا فريرة. وابتسمت وقفلت الخوزة وخدت في وشها وأزحت. قطيع يا أختي وأنا قاعدة مستنية الفرج. لا بجد بقى، لا لا لا، ما الناس بتفكر في الحل هو، ده حتى لو اقتحموا مناطق محظورة وجديدة، حتى لو فكروا في حاجات محدش عملها قبلهم، ما اللي بيفكر بياخد فرصته. يمكن يعني يمكن الفرج يجي على إيد حد ولا فكرة كانت على البال ولا على الخاطر. أمنتكوا أمانة والنبي اللي تلاقوه حل مشكلة بطريقة ريحته ولا ضرتكوش بلاش تحاسبوه، بلاش تحاسبوه انه قرر ما يمشيش في نفس السكة بتاعتكو. مهما كانت الحاجة بسيطة طالما فادت ولا ضرتش يبقى خير وبركة. اللي ساب العربية وقرر يركب بسكليتة ماله؟ اللي حط ازازة مية في علبة السيفون عشان يوفر لتر مية حلو والله. اللي نظف حتة في الرصيف الكل اصطلح عليها انها تكون مقلب زبالة وراح حطت قصريتين زرع كتر الف خيره. اللي قررت تكتفي بخروجة حلوة وسفرية مع عريسها ووفرت مصاريف فرح ووجع دماغ خير وبركة. القصد يعني مش كل حاجة مختلفة وغريبة تبقى مستفزة ومريبة وواجب القصاص، لا خالص خالص. لولا الناس اللي فكرت في الجديد وسابوا الصندوق وتمردوا على القوالب كان زماننا عايشين لسه على الجمع والالتقاط ونايمين في كهوف لحد النهاردة. ما هو في ناس تتمنى أو إننا نفضل كده أو النعمة زي ما بقول لكم كده.